وأنا بذلك أشهد ذا مبدأ وأصول بالرغم ممن يجحد الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أحبابنا في الله مشاهدي قناة الندى الفضائية المصرية، أهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم الأسبوعي دلائل التوحيد. واليوم هو الأحد 24 من شهر شوال عام 36 و400 وألف، و عنوان هذه الحلقة بفضل الله وتيسيره وكرمه ومنه الكلم الطيب. الكلم الطيب، وما زلنا نحوم حول حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فما هو الكلم؟ وما أنواعه؟ وما أقسامه؟ وما آياته؟ وما أحاديثه؟ وما آثاره عند سلفنا الصالح؟ وأخيرا، ما هي الثمرات التي يجنيها صاحب الكلم الطيب؟ الكلم لغة جمع كلمة، مادة الكاف واللام والميم واحده كلمة. كلمته تكليما، وهو كليمي إذا كلمك أو كلمته، قال ابن عباس. ثم يتوسعون اللفظ كلمة الواحدة، والقصة أيضا كلمة، والقصيدة بطولها كلمة. الكلم أيضا الجرح، والكلام الجراحات. خلي بالك من المعنى الخطير ده، الربط بين الكلمة القول وبين الجرح، لأنه إيلام اللسان أخطر من إيلام السنان. وجمع الكلم كلوم، ورجل كليم أي مجروح، والجمع كلمي. قال ابن الجوزي: الكلام الذي هو قول من هذا، أي من معنى الجرح، وإنما سمي بذلك لأنه يشق الأسماع بوصوله إليها، كما يشق الكلم أي الجرح الجلد. الله أكبر. وقد جمع الراغب الأصفهاني بين المعنيين القول والجرح في أمر واحد، وهو التأثير. عشان خلي بالك الكلمة لها مفعول السحر، الكلمة الطيبة يعني تؤلف القلوب وتزيل العداوات. التأثير، حينما تدل المادة على التأثير المدرك بإحدى الحاستين، السمع أو البصر. الكلم في الاصطلاح الشرعي، الكلم الطيب، انتبه معي، هو الذكر والدعاء والقرآن والتسبيح والتحميد. وخلي بالك من اللي جاتي قوي، عشان ده برنامج عقيدة، برنامج توحيد، برنامج إيمان، الصادر عن عقيدة طيبة. تاني، الكلم الطيب هو الذكر والدعاء والقرآن والتسبيح والتحميد، الصادر عن عقيدة طيبة. ومن الكلم الطيب أيضا حديث المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول الحسن البصري في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال الحسن البصري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحبيب، هو المبلغ عن ربه، هو الأمين على وحيه، هو النموذج التطبيقي العملي المعملي للقرآن على الأرض. أولم تسمع إلى أمك عائشة وهي حينما سئلت عن أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ أو ما قرأت القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. أنا حبدأ بشركاء الوطن النصارى في مصر وبقول لهم لا تخافوا من الإسلام ولا تقيسوا أخلاق بعض المسلمين على الإسلام، لا تنسبوا الإسلام إلى أخطاء المسلمين. تنبهوا، يقول لنا ربنا خالقنا وخالقكم جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. إحنا مأمورين أن نبركم ونقسط إليكم ونحافظ على دمائكم وأعراضكم وأموالكم وبيوتكم وتجاراتكم، ولا نجرحكم بكلمة ولا نضايقكم، وإنما يأمرنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول لكم الكلم الطيب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شوف، وده الفرق بيننا وبينكم يا نصارى مصر، لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن لا يصلح إسلامنا ولا إيماننا إلا بالإيمان بعيسى عليه السلام، ولم يكرم كتاب على وجه الأرض مريم عليها السلام كالقرآن الكريم، ولم يكرم كتاب عيسى عليه السلام كالقرآن الكريم. فالفرق بيننا وبينكم أنكم تكفرون بمحمد وتكذبون القرآن، وماذا عليكم لو آمنتم بمحمد وصدقتم بالقرآن؟ فندخل جنة الرحمن سويا. اللهم اهد نصارى مصر للإسلام. الكلمات اللي وردت في القرآن، يعني علماءنا جزاهم الله عنا خيرا علمونا أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه قوله ربنا ظلمنا أنفسنا، قوله وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والكلمات ترد بمعنى القرآن الكريم. يؤمن بالله وكلماته، الكلمات بمعنى علم الله تعالى وعجائبه. قبل أن تنفذ كلمات ربي في سورة الكهف. وقد تأتي الكلمات بمعنى الدين، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الأنعام. وقد تأتي بمعنى الحجة والبرهان، ويحق الحق بكلماته كما في الشورى. لفظ الكلمة ذكر علماء الوجوه والنظائر للكلمة. الكلمة يراد بها لا إله إلا الله وكلمة الله هي العليا. قوله كن، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، وقد تأتي الكلمات بمعنى القضية، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته كما في الأنعام. قال الفيروزابادي في بصائر ذوي التمييز: كل قضية تسمى كلمة سواء كانت مقالا أو قصيدة أو كلمة. كلمة يقول لك يلقي فلان الفلاني كلمة الصباح، كلمة دي عبارة عن خطبة أو محاضرة أو تذكرة. وفي الحديث صلوا عليه وسلموا تسليما: الكلمة الطيبة صدقة. أقسام الكلام الطيب كما قال علماؤنا ثلاثة: الذكر والدعاء والقرآن، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته قرآنا وسنة، ما يستطيبه السامع وما يسر السامع. ونسأل الله أن تكون هذه الحلقة سبب سعادة جميع المشاهدين، قولوا آمين لعلها ساعة إجابة. الكلمة الطيبة صدقة. أنا عايز أقول لحبايبي وبقول لنفسي قبلكم: قبل أن تنطق بكلمة تدبرها. الكلمة ما دامت في فمك ملكتها، فإن خرجت من فمك ملكتك، وإياك وما يعتذر منه. والنفس كالدابة، إن ركبتها حملتك، وإن ركبتك قتلتك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن الكلم الطيب أيضا أحاديث المصطفى المبلغ عن ربه: وقد أوتي جوامع الكلم واختصرت له الحكمة اختصارا. وقيام الدعوة، خلي بالكم ان الدعوة دي ارفع مقام على وجه الارض. يعني قيل لشيخي وتاج رأسي الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه: أليس للإمام ترقية؟ فقال: وهل بعد الإمامة ترقية؟ هو فيه أعلى وأرفع، كما قال ربنا جل وعلا: ومن أحسن قولا، من أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا: وكل من دعا بدعوته واستنى بسنته يقف تحت الراية. لكن خلي بالكم من الشرطين دول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح. ليه؟ شر الناس من يدعوك بلسانه إلى الجنة وبفعله إلى النار، والعياذ بالله، أعاذني الله وإياكم من حرها. أمين الوحي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه صاحب النسب الرفيع، أما المنافقين والكفار والمشركين فأصحاب المقام الوضيع، أصحاب النسب الوضيع والعياذ بالله. نبدأ مع القرآن بقى بالقول: قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي

يعني انت مأمور كرجل انك تختار الست اللي على خلق ودين، وهي مأمورة انها ترضى بك ان كنت على خلق ودين. ما خالفنا هذه التعاليم اشرب بقى. شوف، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. طبعا المنافقون وأتباعهم من الشيعة الذين رموا أمنا أم المؤمنين وأخرجوها من دائرة أهل البيت أيضا، أصل هم بيتدخلوا وبيطلعوا بمزاجهم يعني. والله يعني والله شر البريت ما يضحك. أنا سمعت حسن باشا نصر الله في إحدى القنوات بيقول قصة عجيبة جدا. بيقول لك قال إيه، واحد شاف الحسين في المنام وواقف على باب كده، الناس الدراويش بيخشوا على طول الجنة من غير حساب، وقال ايه مش عارف الامام مين عندهم لابس القفطان ولابس العمه والكاكولا ولابس العمامه بتاعتهم دي. وبعدين قال لك ايه ده، لا انت هتتحاسب، ها العلماء هتتحاسب انما الدراويش مش هتتحاسب. وقال ايه عالم شيعي راح جايب واحد من الدراويش قال له خد هدومي وهات هدومك، وقال ايه ان ساعه الحسين ما شافه قال له ارجع انت لابس لبس العلماء روح اتحاسب. ايه الضلال ده؟ وتجد عندنا برضه من يقول مثل هذا، يقول لك والله اصل الامام الغزالي كان له اخ ما بيصليش وراه، فقال ايه اشتكاه لامه، ياما اخويا ما بيصليش ورايا. شوف العلم النافع يا اخي. وبعدين قال ما بتصليش ورام اخوك ليه يا ولا، روح صلي ورا اخوك. راح صلى ورا اخوه، ركع اول ركعه وسجد سجده، راح سايبه وماشي. سبتني ومشيت ليه يا محمد؟ قال له انت ما سرحتش كده وانت ساجد، ما سرحتش مساله فقهيه؟ قال له سرحت. قال له عشان كده انا سبتك. ده كلام يقال للمسلمين، اتقوا الله بالكلمة، لا تقولوا إلا صدقا ولا تنطقوا إلا حقا حتى تنالوا الثواب. تعالى كده نزور سورة الكهف مع بعض ونشوف القول والكلمة الطيبة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. تعرفين مين أصحاب الرقيم؟ يا سلام يا سلام على سيدنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، شفاه الله وعافاه وأعاده إلى أهله سالما، قولوا آمين. وشفى الله شيخنا حسان، وشفى الله شيخنا الشيخ محمد علي الشربيني، وشفى الله مرضى علمائنا ومرضانا ومرضى المسلمين، قولوا آمين. لعلها ساعة إجابة. أصحاب الرقيم كما بين لنا شيخنا المحدث أبو إسحاق الحويني في مدينة المنصورة في مسجد التوحيد، هم أصحاب الغار الثلاثة. وشوف الربط هنا في القول الطيب وفي الكلم الطيب. أهل الكهف إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، والثلاثة في الكهف إيه الثلاثة؟ قالوا اللهم إن كنت تعلم أي صدقي وإخلاصي أني فعلت كذا. الأول توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بتركه لبنت عمه، والثالث توسل بأداء الأمانة، فلما تكاملت الفضائل انزاحت الصخرة وكانت النجاة. إنها الكلمة. وشوف قصة صاحب الجنتين الأخ المؤمن، شوف الكلمة الطيبة، بيعلم أخوه التوحيد الخالص. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنت بتعايرني، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، وأحيط بسماره فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فين الهتيفة وفين المطبلتية والمزمرتية؟ كل انقضى. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. لماذا؟ هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير أملا وخير عقبا. وخير أملا هنا، نعم خير عقبا هناك. إخوة الإسلام، اربط بين هذا القول الطيب من الأخ المؤمن لأخيه الكافر. ما قال له أنت كافر؟ تكفير خطير، ليس لأحد الناس أن يكفر بعضهم بعضا، إنما التكفير له شروط عند العلماء. يبقى بيقول له ولولا، بيعلمه إزاي يتعامل مع نعم ربنا سبحانه وتعالى. لما تخش بيتك وتلاقي عندك النعم، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في قصة نوح عليه السلام، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل، وفي قراءة عمل، غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي أعوذ بك. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وخلي بالك، اوعى تفكر بقى أنه ابن حرام والعياذ بالله، لا، إنه ليس من أهلك يعني ليس على إيمانك، ليس على منهجك تماما، كما في سورة التحريم، وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهم. اوعى تفكر انها خيانة فراش، لا، ربنا نزه بيوت الانبياء من هذه الكبيرة. خانتهما في العقيدة، كانت امرأة لوط تدل من يفعلون فعل قوم لوط، وبعض برضو اولادنا في النيابة العامة يقول لك اللواط، لا، الكلام ده خطأ شرعا، مش حاجة اسمها اللواط، ما تنسبش الفعل إلى لوط عليه السلام، إنما هو فعل قوم لوط. وذنون، ندخل على يونس عليه السلام، شوف الكلم الطيب الرائع العظيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. برضو اوعى تفكر انه هنا عدم القدرة من الضعف والعجز، لا يا حبيبي، لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه ونحبسه في بطن الحوت، كما في قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه. شوف القضية العقدية دي مهمة جدا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. لولا ربنا بيحبني كان اداني العمارة والسيارة والإمارة. لا يا حبيب، العطاء مش معناه إن ربنا راضي عليه، ولا الفقر أيضا دليل السخط. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. كلا، الاثنين غلط. فلا الغنى دليل الرضا ولا الفقر دليل السخط. وذنوني، ده احنا بناخد هنا درس عظيم جدا من شيخ الاسلام ابن تيميه في الايه دي. وذنوني اذ ذهب مغاضبا وظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات اصحى ان لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الشامي رحمه الله ورحمنا، في هذه الآية 3 كنوز: إذا أردت أن يغفر الله لك ذنبك فعليك بـ3. نمرة 1: تنزه الله سبحانك عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل عجز. 2: اعترف بذنبك لربك: إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، توحد الله. سبحانك، تنزه الله. إني كنت من الظالمين. ما عندناش كهنوت ولا عندنا صكوك غفران ولا تعترف لحد، لا ولا حتى لمعالي الإمام الأكبر شيخ الأزهر. ما روحش أقول له أنا أخطأت في كذا، خلاص ربنا غفر لك، أنت ربنا بيحبك بس إنت بحاجة. لا لا لا لا لا، ما فيش. ولذلك أنا بقول دايما للمسلمين في الجوامع: أنتوا سبتوا الجوامع ليه؟ بنطلع المنابر نلاقيكم فاضيين. امبارح الجمعة، أول امبارح كنت بخطب في بلد اسمها بيرما مركز طنطا. الجامع مش كبير ولا حاجة، بس نصه في الجامع. ما بتجيش ليه يا حبيبي الجمعة؟ ما بتجيش تسمع الجمعة ليه؟ سبحان الله العظيم. بتهرب من الرحمات؟ لا، واللي جاي لك الآخر أول واحد بيخرج. طب أنت عملت إيه؟ أنت لا سمعت خطبة ها؟ ولا استفدت من الجمعة؟ لا، احرص على سماع الكلم الطيب. شوف بقى الإجابة: فاستجبنا له، مش كده وبس، ونجيناه من الغم. طب دي مش خاصة بيونس بس، لا يا حبيب، لكل المسلمين. وكذلك ننجي مين؟ المؤمنين. تعال بقى نخش على سيدنا زكريا كمان بالمرة. ها: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا. الجماعة اللي ما بيخلفوش ما تيأسوش من رحمة ربنا. بس عايز أقول لك برضو من الآخر: قد يكون المنع عطاء. الغلام اللي سيدنا موسى وسيدنا الخضر، لما سيدنا الخضر قتله قال له: لقد جئت شيئا إمرا، جئت الغلام ليه؟ قال له: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. كان معايا محامي عام رحمة الله عليه، مات في عيد الأضحى قبل الماضي، ما كانش بيخلف، وتلاقيته بيسألني في قول الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدو. أنا لم أكن أعلم أنه لا ينجب، فقلت له هذا الكلام، يعني قد يكون المنع عطاء. فزرفت عيناه، وكان رجلا أحسبه من الصالحين رحمه الله ورحمنا. شوف سيدنا زكريا يريد الولد، تعمل إيه؟ تروح تقول: مدد يا حسين، انت يا سيد يا بدو مش عايز تديني ولد ليه؟ والسيد البدو الحسين يملكون لانفسهم شيئا فضل ان يملكوا لغيرهم؟ لا، ده النبي نفسه علمنا لا نقول مدد يا محمد، حرام، ولا نحلف بالنبي، حرام، وانما الحالف لا يحلف الا بالله او ليصمت. وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. اللهم أصلح لنا زوجاتنا، وأصلحنا لأزواجنا، وأصلح أولادنا لنا، وأصلحنا لأولادنا. قولوا آمين لعلها ساعة إجابة. اللهم أصلح بيوت المسلمين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوج. ده خاص بزكريا برضو لوحده يا رب؟ لا. طب نعمل ايه يا رب عشان نمشي ورا الناس الطيبين دول؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وانا جاي لحضراتكم من المنصورة، اليافطة المعروفة كده: السرعة مراقبة بالرادار. اللي ركب عربية بيحترم نفسه، بيمشي على السرعة المقررة عشان ما تغرمش، اصلك هتلاقي الرادار واقف وادفع فوري. انما يا اخي في القرآن مش كده: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنا وإنت معرضين للخطأ بل والخطيئة، إحنا لسه تحت راية التقوى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أمر بالمصارحة، وزكريا عشان يطلب الولد كان يسارع في الخيرات، وأمر أيضا بالمسابقة في سورة الحديد، المصارعة في آل عمران. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والسورة الوحيدة في 114 سورة، والآية الوحيدة من 6236 آية في القرآن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا الله، اللهم اجعلنا من المتنافسين في مقامات الجنة. ستنا مريم طاهرة التي كرمها القرآن وكرمها النبي صلى الله عليه وسلم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله الله الله، اللي عاوز ربنا يرزقه بالولد الصالح يسارع في الخيرات يدعو الله خوفا. وخلي بالكم ده منهج الصحابة، لأن يعني أسيادنا الصوفية هدانا الله وقال والله نحن لا نكفر أحدا، إنما يقول لك قالت سيدتنا رابعة العدوية إلهي إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بها، استر يا رب، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، أما إن كنت أحبك لذاتك. كلام ضد منهج النبي، عكس الاتجاه. الصحابة الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مش بتطوحوا حوالين الأضرحة، لا ده قوام ليل وصوام نهار. الظاهر ان انا هضطر اقسم الحلقة دي على حلقتين، لأن أستاذنا المخرج بيقول لم يعد إلا 5 دقائق، فأنا مضطر، لأن الحلقة يعني الحقيقة تستحق أنها تكون حلقات مش حلقة واحدة. طبعا كنت عايز أقف عند قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ونشوف بقى وقل لهما قولا كريما. إن شاء الله يعني ناخد الآية دي في الحلقة القادمة إذا قدر الله اللقاء والبقاء. عايز أديك الثمرات بسرعة كده يا حبيب قلبي، لما تستفيد كده من الحلقة وتقول الكلم الطيب بدل الكلم الخبيث. من فوائد الكلم الطيب كلمة طيبة صدقة، يعني هتاخد أجر الصدقة. الكلمة الطيبة احنا محتاجينها في مصر بالذات عشان تحسين العلاقات بين أفراد المجتمع. كفاية بقى انقسامات، وكفاية عداوات، وكفاية اتهام بالخيانة والعمالة وإلى آخره. احنا كلنا مسلمين وكلنا مصريين ومعانا نصارى، عايزين نريهم أحسن ما في الإسلام، يزيلوا العداوات. يا أخي بدل ما تقول الكلمة اللي تجرح، قول الكلمة اللي تنصح، قول الكلمة الناصحة الأمينة، مدعاه للخشية من الله. يعني أنا بيعجبني في أخويا الشيخ محمد الشربيني، كان مرة واحد بيسألني عن واحد من ولادنا الدعاء، فبقول له يا أخي يكفي إنه اعتلى منبر رسول الله. فواحنا راكبين العربية كده قال لي والله يا شيخ أحمد أحسن حاجة فيك إنك لما بتسأل عن حد بتنتقي أحسن حاجة فيه وتقولها. وأنا أشهد أيضا للشيخ محمد إنه لا يقبل أن يغتاب داعية أمامه ولسانه عف، فاللهم ارزقنا الكلمة الطيب. أيضا الكلم الطيب مدعاه للتذكر والتدبر. وشوف الكلمة الطيبة تخلي عملك يرفع، يصعد إلى الله الكلم الطيب، والعمل الصالح إيه؟ هو اللي يرفعه. أيضا الوقاية من النار. وأنا بشكر أخويا الشيخ أحمد عبد السلام، وأنا عملت معاه مداخلة مبارح في برنامج الصبح، كان بيتكلم عن موجة حارة. قلت له والله يعني أحسنت، لأنه كان عندنا مسلسل في التلفزيون المصري اسمه موجة حارة، كله دعارة، صور لك أن مصر دي والعياذ بالله مفلوتة. لا يا ممثلين، عيب بقى، اصحوا بقى، عايزين البلد تتبنى، وعايزين بقى كلام يبني، وعايزين كلم طيب. سيبوكوا بقى من العري والدعارة واللي شغالين فيه، والله لو خدتوا ملايين ما تنفعكم، انت ما تخش القبر يخش معك مليون. أشوف الممثلين اللي جمعوا مليارات العالم راحوا فيه. والله العظيم أنا أخشى أنه محدش من الدعاة دول من الممثلين يكون بيدعي للميت وربنا ما استجبلوش. استجبله بأمارة إيه؟ نعزين نعمل العمل الصالح عشان ربنا يقبله، لأنه خلي بالك إذا رفع العمل يبقى قبل. الوقاية من النار من ثمرات الكلم الطيب. وأخيرا الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. اللهم ادخلنا الجنة برحمتك. إن شاء الله ألتقي بأحبابي في 6 أكتوبر الجمعة القادمة في مجمع الخلفاء، وإن شاء الله تعاد الحلقة تقريبا الساعة 5:30 فجرا غدا. أسأل الله تعالى الذي جمعني بكم في قناة الندى أن يجمعنا على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ألهمنا الصبر والصواب، اللهم أنطقنا بالكلم الطيب. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودكم الله بالتقوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد، ذا مبدئي وأصول، بالرغم ممن يجحد. الله ربي واحد وأنا